الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما بينت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في سنته الأولى، سنة 33 بعد 400 و34 بعد 400، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200، وقد انتهى بنا بيان معانيه إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. وقوله الله تعالى: هو سنة المسلمين ممن قبل. وفي هذا الآية مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام، بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره. فدعوى الإسلام هي الانتساب إلى الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، فدعوى الإسلام هي الانتساب إلى الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والإحسان والمحسنين. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى الأسماء الدينية الشرعية، هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى الأسماء الدينية الشرعية. وقول الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا الآية عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس لله وأمرني بهم: السمع والطاعة والجهاد والفطرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة في نشر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شكرا فمات أمين تكون جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أخرجكم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مثل أو طريقة فهو من عزائم الجاهلية. بل لما اختصم المهاجرين وأنصاريهم فقال المهاجرين: رجال المهاجرين. وقال الأنصاري: رجال الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أخرجكم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله لبيان مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر ما سمى الله به عباده المتبعين رسلا، في ذكر ما سمى الله به عباده المتبعين رسلا. فقد سماهم المسلمين في هذا أي في القرآن وفيما أنزل من قبل من الكتب الإلهية، وتسميتهم بغير ما سماهم الله به خروج عن دعوى الإسلام وتسميتهم بغير ما سماهم الله به خروج عن دعوى الإسلام، فإن الله عز وجل بهم أعلم، وما رضيه لهم هو أسلم وأحكم، فمما سماهم الله به اسم المسلمين. فالخروج عن دعوى الإسلام بالتسمي بغيره مما لا يرجع شرعا إليه هو خروج عن دعوى الإسلام، ومن خرج عن دعوى الإسلام وقع فيما يسخط الله عز وجل ويأباه الله ولا يرضاه. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه، وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام، فمن خرج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره فقد فارق جماعة المسلمين. والربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في يد البهيمة أو عنقها، عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها. فاسم الربقة يطلق على العروة الواحدة، واجتماعهن في حبل يصير اسمه ربقا. فالربق هو الحبل الذي تشد به البهائم بعضها إزاء بعض بعرى تجعل في أعناقها أو أيديها، كالمشاهد في أسواق الأغنام اليوم. والمذكور في الحديث وعيد شديد يدل على تحريم الخروج عن دعوى الإسلام، إذ جعل ذلك سبيلا يخرج به العبد عن جماعة المسلمين بمفارقتهم، فمن فارق جماعة المسلمين فقد وقع في شر عظيم. ومعنى قوله في الحديث إلا أن يراجع، أي إلا أن يتوب وينزع عن قوله، فإذا رجع فتاب تاب الله عليه. وثانيها في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. الحديث ودعوى الجاهلية اسم لكل انتساب خارج عن دعوى الإسلام، اسم لكل انتساب خارج عن اسم الإسلام. والجاهلية اسم للمدة الكائنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إليها من قول أو فعل فإنه محرم، وما أضيف إليها من قول أو فعل فإنه محرم. فمن مسالك التحريم الواردة في الخطاب الشرعي إضافة شيء إلى الجاهلية، فما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم. ومن جملة دعوى الجاهلية الانتساب إلى غير دعوى الإسلام فتكون محرمة. وقوله في الحديث من جثى جهنم فيه روايتان: الأولى جثى بضم الجيم وآخره ألف مقصورة، أي جماعات جهنم، واحدها جثوة بضم الجيم وتفتح وتكسر أيضا، فهي في مفردها مثلثة الجيم وجمعها جثى يعني جماعات، والثانية جثي بضم الجيم وآخرها ياء جمع جاث، جمع جاث، والجاث هو المنتصب قائما على ركبتيه، هو المنتصب قائما على ركبتيه. وثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين وعباد الله، والمؤمنين عباد الله، فالأمر بلزوم دعوى الإسلام دال على وجوب تلك الأسماء دون غيرها وحرمة ما لا يرجع إليها، فالله رضي لنا دعوى الإسلام ولم يرض لنا غيرها، وسمانا في دعوى الإسلام بالمسلمين والمؤمنين وعباد الله. والدليل الثالث حديث: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهو من المتفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من أن مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية وأنها خروج عن دعوى الإسلام، فتوعد من مات مفارقا الجماعة قيد شبر بأنه يموت ميتة جاهلية دال على تحريم تلك المفارقة، إذ نسبت ميتته إلى الجاهلية وهي الحال المخالفة للنبوة. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية: وأنا بين أظهركم، وهذا الحديث يعزى بهذا اللفظ عند جماعة إلى الصحيحين، وليس كذلك، وإنما هو بهذا اللفظ عند ابن جرير في تفسيره عن زيد بن أسلم مرسلا، فزيد أحد التابعين وحديثه مرسل، والمرسل ضعيف عند جمهور أهل العلم، قال العراقي في ألفيته: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. وإنما يعرف هذا الحديث في الصحيحين عن جابر بلفظ: ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية، لما اختصم رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار فتداعى الفريقان، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية. هذا هو لفظ الصحيحين، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية المذكورة في الحديث هي الانتساب عصبية لقوم من المسلمين دون قوم، هي الانتساب عصبية إلى قوم من المسلمين دون قوم، فإن المهاجرين والأنصار اسمان لطائفتين معظمتين شرعا من المسلمين، لكن لما وقع الانتساب إليهما عصبية فيما يخالف فيه الشرع نسبت تلك العصبية إلى دعوى الجاهلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله في حقيقة دعوى الجاهلية، وحاصلها أن الجاهلية هي كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو حزب أو تنظيم أو لجنة أو غيرها فيما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انتسابه من دعوى الجاهلية التي حرمها الله. وهذا باب من الدين عظيم وفقهه لازم للعبد، فإن الله عز وجل خلقك لعبادته وأمرك بها وسمى عبادته أسماء، فسماها دينا وإسلاما وإيمانا وإحسانا، وسمى الممتثلين عبادته بالمسلمين والمؤمنين والمحسنين وعباد الله. فالأسماء الدينية الشرعية مقدمة على غيرها، ولا يجوز الانتساب إلى ما سواها مما يخالف الشرع. فالأسماء المنتسب إليها نوعان: النوع الأول الأسماء الدينية الشرعية، الأسماء الدينية الشرعية وهي المذكورة في الشرع المأمور الانتساب إليها، والآخر الأسماء الدينية غير الشرعية، الأسماء الدينية غير الشرعية وهي ما اتخذه الناس من أسماء تخالف ما جاء به الشرع، ما اتخذه الناس من أسماء تخالف ما جاء به الشرع. فالواجب على العبد أن يتحرى انتسابه انتسابه إلى الأسماء الشرعية الدينية التي جاء الشرع بها. وهذه الأسماء الشرعية الدينية نوعان: أحدهما أسماء دينية شرعية أصلية، أسماء شرعية دينية أصلية وهي المعينة في خطاب الشرع، وهي المعينة في خطاب الشرع، والآخر أسماء شرعية دينية تابعة، أسماء شرعية دينية تابعة وهي التي لحقت المنتسبين إلى الشرع على وجه مقابلتهم بالمخالفين، وهي التي لحقت المنتسبين للشرع على وجه المقابلة للمخالفين للشرع. فمن الأول مثلا اسم المسلمين والمؤمنين وعباد الله، فإن هذه أسماء وقع الخبر بها في خطاب الشرع، ومنه حديث الحارث الذي بين أيديكم. ومن الثاني اسم السنة وأهل الأثر وأهل الحديث والسلفيين، فإن هذه أسماء لأهل الحق وقعت على وجه المقابلة للمخالفين، فلما ظهر أهل البدعة ظهر في مقابلهم اسم السنة، ولما ظهر اسم الرأي ظهر في مقابله اسم أهل الحديث والأثر، ولما ظهر الانتساب إلى الخلف ظهر الانتساب إلى السلف. فوقعت مقابلة، والأصل الاستغناء بما جاء في الكتاب والسنة عما سوى ذلك، والأسماء التابعة إنما يحتاج إليها لإظهار المخالفة فلا تجعل أصلا، وإنما الأصل ما سمان به الله في كتابه من تسميتنا بالمسلمين وبالمؤمنين وبعباد الله. وإذا عقل هذا المعنى الذي ذكرناه جمل أن يعمله الإنسان فيما يراه من النسب. فمثلا لو قال أحد لما سئل عن نفسه أنا سعودي، فما حكم هذه النسبة؟ جائز. يقال إن لها مأخذان، أحدهما أن يكون مخبرا عن انتسابه إلى أرض تسمى بالسعودية فهذا جائز، والآخر أن يكون مراده أن لمن انتسب إلى هذا الاسم من الحظوة والمنزلة والمقام ما ليس لغيره من المسلمين فهذا باطل، لأن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا وإنما يقدس المرء عمله. مثال آخر، لو انتسب أحد إلى جماعة من الجماعات المعروفة اليوم بالجماعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية فقال أنا فلاني أو علاني أو هياني أو غير ذلك من النسب، فإن حكم هذه النسبة التحريم، لأن جماعة المسلمين في هذه البلاد منتظمة بولي أمر وأهل حل وعقد، فلا يجوز الخروج عن جماعتهم بافتراع الانتساب إلى جماعات أخرى. واضح؟ طيب، لو قال إنسان حنانيك، فما تقول في الانتساب إلى المذاهب كالحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي؟ فإن باب الانتساب فيها ينبغي أن يكون كالذي قدمت، فما الجواب؟ يعني باب التفقه هذا إيش معنى؟ لا، انتساب التفقه يعني أن هذه نسبة إلى علم، أن هذه نسبة إلى علم، والنسب إلى العلم جائزة، فكما يقال النحوي والأصولي والفرضي وغير ذلك، فإنه عندما يقال الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي ليس المقصود الانتساب عصبية إلى جماعة من المسلمين دون غيرهم، هم يعرفون بذلك، ولكنه انتساب إلى التفقه على مذهب من المذاهب المتبوعة كالحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي، وليست من بابة ما تقدم. نعم. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، بالتزام جميع أحكامه، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وترجمة متقدمة، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وترجمة متقدمة هي قوله باب وجوب الإسلام، هي قوله باب وجوب الإسلام، فإن تلك الترجمة تتعلق بالدخول المجمل،

وعلى الأنبياء قبله مع إرادتهم التحاكم إلى غيره، مع أنه سبحانه أمرهم بالكفر به. والأمر بذلك بالإنكار على هؤلاء يتضمن الأمر بالدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، فإن الله أنكر عليهم عدم تركهم ما سوى الإسلام المتحقق في إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، ولا ينزع ذلك من نفوسهم إلا بالدخول في الإسلام كله، فدل على وجوبه. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لست منهم في شيء. فمن أخذ بعض الدين وترك بعضه تفريقة له فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه وفعله محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الخلق كافة إلى الأخذ بالدين كله والاجتماع عليه، فيجب الدخول فيه وترك ما سواه. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأورد فيه المصنف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف جدا. وصحة المعنى من مآخذ المسامحة عند المفسرين، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة عند المفسرين فيما يروونه ويسندونه، فإذا كان المعنى المنقول عن أحد من الصحابة أو التابعين صحيحا في نفسه رووه في بيان معنى الآية، لأن المقصود منه هو إثبات المعنى، والمعنى المذكور معنى صحيح، والمفسرون لهم في الرواية تصرف غير تصرف المحدثين. ومن الغلط الجاري محاكمة الرواية التفسيرية بقواعد الرواية الحديثية، ولهذا إطالة ليس هذا محل بيانها. والمقصود أن تعرف أن صحة المعنى مما يوجب المسامحة في أسانيد المرويات التفسيرية، وقد وقع في السنة ما يدل على ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، فقد روى أحمد بسند حسن من حديث أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال: كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال أبو غالب: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه منه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. وإسناده صحيح، وفيه قراءته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه عند ذكر طائفة من أهل البدع، فتكون قراءة الآية على هذا المعنى مبينة أن من الأفراد المندرجين فيها هم أهل البدع، ويكون هذا الحديث مصدقا للمعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ وأما تفسير الآية فأحسن ما قيل فيه: يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. يوم تسود وجوه المؤمنين يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. وروي هذا عن أبي بن كعب عند ابن جرير في تفسيره بإسناد حسن. وما ذكره ابن عباس مما يندرج في هذا التفسير، كيف ما ذكره ابن عباس يندرج في هذا التفسير؟ عاش عبد العزيز. لكن المبتدعين ليسوا كافرين، لأن يكون أفراد فرد من أفرادهم. لأن البدعة والاختلاف من شعائر الكافرين، فمن شعاراتهم الإحداث في الدين والاختلاف فيه، كما أن الجماعة والسنة من شعار المؤمنين فلما صار هذا من شعار هؤلاء وذلك من شعار أولئك، صار ما ذكره ابن عباس راجعا إلى هذا الأصل، من أن قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أن الذين تبيض وجوههم هم مؤمنون الذين من شعارهم الجماعة والسنة، وأن الذين تسود وجوههم هم الكافرون الذين من شعارهم البدعة والضلالة. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي الحديث، رواه الترمذي بإسناد ضعيف لكنه عنده من حديث عبد الله بن عمر لا عبد الله بن عمر ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب، وذاك عبد الله بن عمر بن العاص، والأول عدوي من قريش والثاني سهمي من قريش، وفي رسمهما عبد الله بن عمر بدون واو وعبد الله بن عمر بواو، وله دون آخره شاهد من حديث عوف بن زيد عند الطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف أيضا، وله دون الجملة الأخيرة منه شاهد عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث عوف بن زيد وإسناده ضعيف. والجملة الأولى يغني عنها ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع الحديث. وروي لآخره شاهد من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر عن أنس قرنه فيه بجماعة من الصحابة منهم واتلة بن الأسقع ولا يصح أيضا. فالجملة الأخيرة ليس لها ما يشد ضعفها ويقويه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في ذكر الافتراق وموجبه كما تقدم أخذ بعض الدين وترك بعضه والوعيد عليه برهان حرمته وليس المراد بأخذ بعض الدين وترك بعضه أن يكون الإنسان عاملا ببعض أنواع الطاعات تاركا غيرها، وإنما المراد اعتقاد الإنسان أن ما يأخذ به هو من الدين وأن ما تركه ليس من الدين، فهذا هو الذي يذم، أما أن يكون الإنسان مشتغلا بصلاة النفل وليس له حظ من صيام النفل هذا ليس من أخذ الدين من أخذ بعض الدين وترك بعضه، بل هذا بحسب ما يصلح به قلبه ويقدر عليه. وكان ابن مسعود رضي الله عنهما لا يصوم النفل لأنه يمنعه قراءة القرآن، رواه عنه الطبراني بإسناد صحيح. وإنما الشأن هو في أن يعتقد أن بعض أبواب الدين منه فيتعصب لها، وأن بعض أنواع الدين ليست منه فلا يتعصب لها، بل يكون عنده الأمر فيها يسيرا. فتجد في الناس اليوم من يختم بخيله ورجله في باب من أبواب الدين كالجهاد، فإذا رأيت حاله في الحماسة الدينية لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وجدته ضعيفا، فليست عظمة هذه الأصول في قلبه كعظمة الجهاد، فيخل بكمال دينه. فإذا اعتقد انحصار الدين في باب من هذه الأبواب دون غيرها فإن ذلك من علامات أخذ الدين أخذ بعض الدين وترك بعضه، كمن تراه في الناس يعتني بالسياسة الشرعية في الإسلام دعوة ونصرة وتأييدا لها، وهذا حق صراح وواجب على الرعاة والرعية، لكنك إذا جئته في أبواب أخرى من الدين وجدته مفارقا للإسلام الصحيح فيها، كالذي يقول وهو يدعو إلى السياسة الشرعية إننا اليوم والنصارى واليهود شركاء في التعايش السلمي والحياة الحضارية وبناء مجتمع القرن الحادي والعشرين، فإن كل هذه مما يهدم دينه، فإن اليهود والنصارى أعداء لله ورسوله وسيبقون أعداء لله ورسوله، والتصرف معهم مناط بمصلحة الرعية، وأما أن يجعلوا أصدقاء فإن هذا لا يكون أبدا، بل هم أعداء حتى يرث الله الأرض ومن عليه. وأما ما تتعلق به الأحكام الشرعية من حفظ المسلمين باعتبار المصالح الشرعية فهذا باب آخر، والمقصود أن تتنبه إلى معنى ما يذكره العلماء من أخذ بعض الدين وترك بعضه، وأن ما ذكرناه هو من المثل الرائجة له اليوم. والآخر ما في الحديث من ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما في الحديث من ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي هم عليه الإسلام كله، والذي هم عليه الإسلام كله، فوجب الدخول فيه كله. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمر ولفظه افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده حسن، وليس فيه ذكر النار، ولفظه أتم في بيان عدد فرق هذه الأمة وأنها 73 فرقة، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، في ذكر افتراق هذه الأمة وأنها تفترق على 73 فرقة. وتقدم أن الافتراق يكون بأخذ بعض الدين وترك بعضه على المعنى المتقدم بيانه. ومن الغلط الجاري دعوتان مشهورتان، إحداهما نسبة من بين التوحيد والسنة إلى تفريق المسلمين، والأخرى الدعوة إلى وحدة المسلمين. فأما الأولى وهي نسبة من بين الحق والسنة والتوحيد إلى تفريق المسلمين فهذا باطل، لأن الذي أخبر عن افتراق المسلمين هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة سوف تفترق 73 فرقة، وإلى ذلك أشار السفاريني في نظمه في الدرة إذ قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا، وليس هذا الوصف حقا يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. فالخبر الصادق عنه صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق 73 فرقة، والمفرق لها هو تركها للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد والسنة والطاعة والجماعة فهذا ساع في نصح المسلمين ودلالتهم على الخير. فإن كانت في دعوته ما يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يذم باعتبار اللبوس الذي ألبسه دعوته. وأما الدعوة إلى ما في الكتاب والسنة من التوحيد والسنة والطاعة ولزوم الجماعة فهذا ليس إلا خبراً عما في الشرع الحكيم. وأما الدعوة الثانية فهي دعوة وحدة المسلمين، فإن وحدة المسلمين لم تأتي الدعوة إليها في القرآن والسنة، وهي مخالفة للدلائل الشرعية والقدرية، وإنما يدعى إلى ألفة المسلمين. فإن الوحدة لا تمكن مع خبره صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستفترق 74 فرقة مع القطع باختلاف المفاهيم والعقول والمدارك والبلدان وغير ذلك، وإنما الذي جاء به الشرع هو الدعوة إلى الألفة بين المسلمين، وهذا هو المأمور به. وحقيقة الألفة إصلاح شعث قلوبهم بإعدال بعضهم بعضا فيما يسعه ذلك. فإن المسائل الفقهية مثلا يتعدد في بعضها أقوال، وحقيقة وحدة المسلمين فيها أن يكون القول واحدا، وهذا ممتنع لأن كل مجتهد له نظره الفقهي في المسألة، ولكنه يدعى هو ومقابله إلى إنزال هذه المنزلة رتبتها من الدين، وأن يؤلف كل واحد منهما بين قلبه وقلب صاحبه ومن يتعلق قوله. فمثلا من المسائل التي اختلف فيها المجتهدون قديما وحديثا فيما يتعلق بالصلاة إرسال اليدين بعد الركوع أو قبضهما، فالدعوة إلى ما جاء به الشرع لمن رجح هذا أو هذا هو أن يدعو إلى الألفة بين المسلمين، وأن من أخذ بهذا القول فله دليله، ومن أخذ بهذا القول فله دليله، ومن أخذ بالدليل عن مجتهد فهو معذور. واضح المسألة؟ لكن التقييد أخذ القول عن مجتهد بدليل، أما غير المجتهد هذا يعتذر له لكن لا يؤخذ بقوله وهو مريد الخير، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الدارمي بسند صحيح: كم من مريد للخير لن يصيبه، كم من مريد للخير لن يصيبه. أضرب لكم مثال سهل جدا، لو الآن واحد من جماعة المسجد الميكروفونات الخارجية شغالة طفيتوها زين، لو أن الميكروفونات الخارجية واحد من جماعة المسجد جاء أزعجناه، يقول أزعجت الأولاد، جاء وقف وجاء وقف الكهرب على المسجد ونحن جالسين في الدرس، هذا فعله خطأ أم غير خطأ؟ الجواب خطأ. طيب مجتهد يا إخوان، مجتهد هذا مريد للخير لكن هو مجتهد. الاجتهاد رتبة شرعية، الاجتهاد رتبة شرعية هي التي يذكرها الأصوليون في آخر كتبهم، وإنما يقال هو مريد للخير، فهو أراد الخير لأولاده، يقول أنتم زعجتم الأولاد عندهم بكرة مدرسة يريد أن ينامون، فهو مريد للخير، فهذا عذره من جهة إرادته للخير. وأما من جهة الحكم على فعله فهو فعل مخالف لما تأمر به الشريعة، لأن هذا المسجد وقف والتصرف فيه موكول إلى من؟ إلى إمام المسجد، هذا وقف، فالتصرف فيه موكول إلى إمام المسجد. فإذا رأى أحد من الجيران مصلحة فيه أتى إليه فخاطبه بها. وعلى هذا فقس في كل مسألة تحف بك صغيرة أو كبيرة، وأنزلها رتبتها اللائقة بها. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمة قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده حسن. وفيه ذكر النار. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه جنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه جنون. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، فالأول والثاني تقدما في سابقه، فالأول والثاني تقدما في سابقه، وأما ثالثها فهو ما في الحديث من تسميتها أهواء، ما في الحديث من تسميتها أهواء. فالأهواء ضلال، وتجاريها بهم مخرج لهم من دائرة الهدى إلى دائرة الضلال، وذمهم على ذلك يفصح عن حرمة فعلهم من الافتراء، ووجوب مقابله من الاجتماع الذي يكون بأخذ الدين كله وعدم ترك شيء منه. والدليل الثامن حديث ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه مبغض من الله، والبغض يدل على التحريم. ومن سنة الجاهلية اطراح بعض الدين، ومن سنة الجاهلية اطراح بعض الدين، لأن أهل الجاهلية كانوا يزعمون أنهم على دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يأخذون منه ما أرادوا ويطلعون منه ما أرادوا، فمن فعل كفعلهم فحاله كحالهم، ولا يخرج العبد من ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. نعم. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان شدة خطرها، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين ما ليس منه مما ليس منه بقصد التعبد. والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهي بحقيقتها الشرعية يندرج فيها الكفر فما دونه، وهي بحقيقتها الشرعية يندرج فيها الكفر فما دونه. ثم خصت الكبيرة اصطلاحا بالمنهيات المعظمة سوى الشرك والبدع، سوى الكفر والبدعة. ثم خصت البدعة اصطلاحا بالمنهيات المعظمة سوى الشرك والبدعة. فباعتبار الوضع الشرعي فالكبيرة تشمل الكفر والشرك والبدعة، فالكفر كبيرة والشرك كبيرة والبدعة كبيرة. لكن باعتبار الوضع الاصطلاحي أي اصطلاح العلماء فإنهم تواطؤوا على جعل اسم الكبيرة مختصاً بالمنهيات المعظمة سوى الشرك والبدعة، ومعرفة المنهي المعظم تكون بعلامات تنيف عن الثلاثين كالوعيد عليه بالنار أو عدم الرحمة أو نفي الإيمان أو غير ذلك، واشتداد البدعة حتى صارت أعظم من الكبائر هو بالنظر إلى متعلقها، هو بالنظر إلى متعلقها، فإنها تتضمن الاستدراك على الشريعة، فإنها تتضمن الاستدراك على الشريعة ونسبتها إلى النقص، ونسبتها إلى النقص وعدم تمام تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الدين، وعدم تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الدين. وفاعل الكبيرة لا يقع في نفسه هذا المعنى، فهو لا ينسبها إلى الدين ولا يتخذها دينا، فلا يتضمن مواقعته الكبيرة استدراكا على الشريعة ولا نسبة لها إلى النقص ولا ابتغاء تتميم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وعى متعلق البدع عرف بشاعتها، فمن وعى متعلق البدع عرف بشاعتها، ومن غفل عن ذلك لم يقدرها حق قدرها. وهذا شائع في الناس اليوم، فإن الناس يستعظمون أن يروا رجلا مخمورا، ولا يستعظمون أن يروا رجلا ذا بدعة ظاهرة. فربما رأيت أحدنا يمر بأناس لهم بدعة ظاهرة فلا يتحرك قلبه إيمانا بتغيير هذا المنكر حمية لله عز وجل ولدينه. وكان بعض السلف إذا مروا بأهل الذمة جعلوا بينهم وبينهم طرفا من عمامة أحدهم، وكانوا يقولون لا نريد أن نرى أهل النار. واليوم أحدنا يتابع قنوات فيها مظاهر للبدع ثم لا يتحرك قلبه، ويراها اطلاعا على الآخر وازديادا من المعرفة واستكشافا للعالم. هذا من ضعف الدين والإيمان والسنة في القلوب، وإلا فإن الإيمان الصحيح ينفر من هذه أشد من نفوره من رؤية رجل مخمور أو فاعل كبيرة أخرى، لأن المتلبس بالبدعة ينسبها إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو جاعل تلك البدعة دينا يدين به إلى الله، فهو يكذب على الله ويفتري في الدين ويستدرك على رسول رب العالمين. فالغضبة الإيمانية في قلوب العارفين بالله عند رؤيتهم مثله أشد من الغضبة التي تكون عند رؤية مواقع كبيرة، لأن هذا هو ميزان الشرع. وعامة الناس اليوم من المنتسبين إلى الدين وغيرهم ليس ميزان قلوبهم هو ميزان الشرع، وإنما ميزان البلد والطبع، فهو ينشأ في بلد ثم يكون على ما هو عليه أهله، لكنه لا يجعل ميزان قلبه ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترى في القلوب من وهن النكير على البدعة والتطيير بأهلها والتنفير عنهم ما لم يكن قبل لآبائنا وأجدادنا، فإنهم رحمهم الله لكمال دينهم وشدة تمسكهم بالسنة كانوا ينفرون من البدع وأهلها ولا يستسيغونها، حتى إذا انحلت تلك العرى بما توارد على الأرض من اتصال الثقافات والتقاء المجتمعات ضعف في قلوب كثير من الناس تعظيم السنة بالتنفير من البدع والنكير عليها. وطالب العلم لا ينشأ في دينه على ما ينشأ عليه أهل وقته وبلده، وإنما يجعل دينه على ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب والسنة يطيران بالبدع وأهلها كل مطير، ويرون أن فيهم من الشر والبلاء على المسلمين ما لا يكون في أصحاب الكبائر. فالبلية بالبدع وأربابها ودعاتها في الإسلام أشد من البلية بالكبائر ودعاتها وأهلها في الإسلام. وكما ينافر أهل الكبائر ويسعى إلى إبطال منكراتهم والتحذير منها، ينبغي أن يكون ذلك وأضعافه في التحذير من البدع وأهلها والتنفير منها وعدم تهوين الأمر فيها، ليستقيم للإنسان دينه، وإلا فإن ملاينة البدع وأهلها تؤول بالإنسان إلى أن يكون منه، وهذا ظاهر. فإن من الشبيبة من كان يحضر دروس العلم ويقرأ كتب أهل السنة، وفي هذه السنوات الخداعات تحول ابن السعودية أشعريا أو نقشبنديا أو غير ذلك، لأن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وكما في الأرض دعاة خير ففيها دعاة بدعة وهوى. فينبغي أن يحذر الإنسان بالحفاظ على دينه من البدع وأهلها، وأن يعرف لهذا الأمر قدره وأن لا يتهاون فيه، واعتبر هذا فيما كان عليه الناس قبل وفيما عليه الناس اليوم. فإن الأول كان عليهم من سلامة الدين وحسن الاستقامة وطهارة الفطرة ما كان حصنا واقيا من التلطخ بهذه القاذورات، ثم لما خلطت الأمور بأخرة صار المتشرعون فيهم من يدعو إلى ذلك تحت مظلات مختلفة من الثقافة أو التعايش الحضاري أو الاطلاع الفكري أو غير ذلك من الأمور التي تجني على دين الإنسان ولا يسره ما يراه إذا لقي الله سبحانه وتعالى. لأن الذي يسرك هو أن تكون على الدين الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن حذيفة رأى رجلا يصلي لا يقيم ركوعه وسجوده، فناداه فقال له: مذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال: مذ كذا وكذا. فقال: أما إنك لو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال للخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: فإن لقيتم لأقتلنهم قد تعالى. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لصاحبه، في كون الشرك غير مغفور لصاحبه، والبدع قنطرة توصل إلى الشرك، والبدع قنطرة توصل إلى الشرك، فمن واقع البدع قرب من أن يدع الإسلام إلى الوقوع في الشرك. قال بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، البدعة شرك الإشراك، أي الحبالة التي ينصبها الشيطان ليصيد الخلق، فهو لا يخرجهم من الإسلام والسنة مباشرة لعسر ذلك، بل يزين لهم بأحابيله البدع، فإذا استوثقت فيهم الحبائل أخرجهم إلى الشرك، فإذا وقعوا في الشرك لم يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. فنبه المصنف بذكر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى شدة خطر البدع، وأنها أعظم من الكبائر، لأن البدع تؤول بالعبد إلى الشرك الذي لا يغفر، وأما الكبائر فهي المذكورة في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدليل الثاني قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع يفتري على الله كذبا بنسبته بدعته إلى الدين، أن المبتدع يفتري على الله كذبا بنسبته بدعته إلى الدين، بخلاف صاحب الكبيرة فإنه لا ينسبها إليه، فلا أحد أظلم من المفتري على الله كذبا. وهذا التركيب ومن أظلم ومن أضل ومن أصدق في القرآن الكريم سبكه لا أحد أظلم ولا أحد لا أحد أظلم ولا أحد أضل ولا أحد أصدق، فإنه يراد به بلوغ الغاية في الظلم أو الضلال أو الصدق، فيكون في هذه الآية لا أحد أظلم ممن يفتري على الله كذبا ومن هؤلاء المبتدعة. والدليل الثالث قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من الخبر أن الكافر المضل يحمل وزره كاملا يوم القيامة، ما فيها من الخبر أن الكافر المضل يحمل وزره يوم القيامة كاملا، ووزر من اتبعه، فمن شاركه في الإضلال فهو مشارك له في المآل، فمن شاركه في الإضلال فهو مشارك له في المآل، فالمبتدع المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه كاملا، وليس ذلك واقعا في صاحب الكبيرة، وليس ذلك واقعا في صاحب الكبيرة، لأن المشرك والمبتدع ينسبان فعلهما إلى الدين ويجعلانه من القرب فيضلان الخلق، وأما صاحب الكبيرة فإنه لا يجعل كبيرته من الدين ولا يدعو الخلق ليتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بقتال الخوارج على بدعتهم، ما فيه من الأمر بقتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرها، استعظاما لشرها، ولم يأتي مثل هذا في أهل الكبائر، ولم يأتي مثل هذا في أهل الكبائر، فهم ببدعتهم أعظم من أهل الكبائر بكبائرهم. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتل الخوارج حسما لمادة بدعتهم ومبالغة في تقبيحها، ولا نظير له في أهل الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة، فعلم أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وهو عند مسلم بمعناه، ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأمراء وهو ظلم الرعية كبيرة من كبائر الذنوب، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا، وحرم شرعا قتالهم ما لم يكفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في قتال الخوارج كما تقدم لشدة بدعتهم، ولم يقل مثله في أمراء الجور، فدل أن البدعة أشد من الكبيرة. والدليل السابع حديث جرير رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث، والسنة السيئة هي البدعة لأنها تنسب إليه، أي تنسب إلى الإسلام مع كونها ليست منه، فيبلغ ذنب صاحبها أن يكون عليه وزره ووزر من اتبعه من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فمن دعا إلى البدع لزمه إثمه وتبعه إثم من امتثل دعوته كاملا، وليس ذلك كائن في أهل الكبائر، فإن صاحب الكبيرة إذا وقع الكبيرة ودعا عليها ودعا إليها فإنه يلزمه إثمه كاملا، ولا يلحقه إثم من تبعه كاملا، وإنما يلحقه إثم الإضلال دون الضلال، وإنما يلحقه إثم الإضلال دون الضلال، فيكون له حظ من ذنوب من اتبعه موجبه أنه أضلهم، وأما ضلالهم الذي صاروا فيه فإنه لا يلحقه. والمرشد إلى ذلك آية وحديث، فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة إيش يكن له كفل منها، أي حظ منها، فلا يلحقه الإثم كاملا في ضلال من أضل، بل حظ منه. وأما الحديث فحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني نصيب منها، فيكون عليه نصيب من الإثم ولا يكون عليه إثم القاتل كاملا، والنصيب الذي يلحقه هو إثم الإضلال لا إثم الضلال، فإن القاتل الأول من أبناء آدم هو الذي أضل الخلق بتجرئتهم على إزهاق النفوس دون حق، فيكون عليه حظ من الإثم هو إثم الإضلال. وأما إثم الضلال الذي هو موقعة العبد للذنب فإنه على صاحبه فقط، فتكون البدعة يلحق إثم متبع داعيتها كاملا، وأما الكبيرة فيكون اللاحق له هو بعض الإثم، فتكون البدعة أشد من الكبيرة، فتكون البدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة، بمعنى حديث جرير وهو عند مسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم في نظيره السابق. والضلالة هي السنة السيئة، فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن دعا إلى ضلالة هو بمعنى قوله في الحديث السابق ومن سن سنة سيئة في الإسلام. واضح؟ طيب، قلنا في دعاة البدع أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على قتالهم، وأنه لم يأتي مثل ذلك في أصحاب الكبائر. فإذا قيل ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فهل هذا الحديث يكون مخالفا لما قررناه من عزمه صلى الله عليه وسلم على قتال على قتل أهل البدع دون الكبائر أم لا يكون؟ واضح الإشكال؟ واضح؟ القرافي يقول معرفة الإشكال علم، معرفة الإشكال علم، يعني إذا عرفت الإشكال هذا علم. حل الإشكال لا يتأتى إلى حل الإشكالات إلا القلة من الناس، لذلك معرفة الإشكال علم ولا يصل إلى كل الناس ولكن يصل إليه كثير، لكن الحل أقل. الإشكال أننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على قتل أهل الكبائر بحديث: فلئن لقيتهم لأقتلنهم قتلى عاد، وهنا في هذا الحديث أهل الكبائر. ما الجواب؟ والفرق بينهما أن الهم مقدمة الإرادة والعزم آخرها، أن الهم مقدمة الإرادة والعزم آخرها، هذا وجه. والثاني، ولذلك الله عز وجل قال: فإذا إيش عزمت فتوكل على الله. والثاني أن دعوى أن هؤلاء أهل كبائر تحتاج إلى تسليم يتعذر، لأن ترك الصلاة إيش كفر، لأن ترك الصلاة كفر. فالذي أخبر هذا الخبر هو الذي أخبر صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بين العبد وبين الشرك أو الكفر إيش ترك الصلاة، فكونها في أهل الكبائر فيه نظر. مقصود الترجمة هو مقصود سابقتها، مقصود الترجمة هو مقصود سابقتها. وش مقصود سابقتها؟ تعظيم شر البدع وبيان شدة خطرها، لكن من وجه آخر وهو بيان شؤم البدعة وجنايتها وجنايتها على صاحبها، بيان شؤم البدعة وجنايتها على صاحبها، أن الله عز وجل يحتجر عنه التوبة، أن الله عز وجل يحتجر عنه التوبة، وهو لفظ حديث سيأتي أن يمنعه منها فلا تكون له فيها رغبة، أن يمنعه فيها أن يمنعه منها فلا تكون له فيها رغبة، كما قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال بعض السلف: يريد أن يهتدي فلا يهتدي ويريد أن يتوب فلا يتوب. هذا مبني من حديث أنس رضي الله عنه رسول الحسن، وذكر ابن الضار عنه وقال: كان عندنا رجل يرى أن فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، ينبطون من الإسلام ثم لا يردون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا: إن الله حجب التوبة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط وإسناده ضعيف جدا، بل قال الذهبي منكر. ويروى هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: حجب واحتجر وحجر وحجز، حجب وحجز وحجر، وكلها بمعنى واحد. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بين الترجمة ولفظ الحديث، وأن الله عز وجل يحتجر التوبة عن صاحب البدعة، أي يمنعه منه. وهذا المنع معناه ما ذكره الإمام أحمد إذ قال: لا يوفق للتوبة. فليس المراد أن الله لا يقبل توبته إذا تاب، بل المراد عزة وقوع التوبة من صاحب البدعة، وأنه لتسارع هواه بها وغلبتها على قلبه لا يريد أن ينزع عنها ولا أن يتركها. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، في كتاب البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما روي في هذا الباب. والمرسل من أنواع الحديث الضعيف كما تقدم. وحقيقة المرسل اصطلاحا ايش؟ ما هي حقيقة المرسل اصطلاحا؟ ما يا أخي؟ ما رواه التابع الرسول، يعني ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف. وجمعت ذلك في بيت واحد فقلت لا، هذه رواية قديمة جدا. وموصل الحديث ما قد وصف برفع تابعي له وضعف. وموصل الحديث ما قد وصف برفع تابعي له وضعف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الثالث حديث يمرضون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه. والقصة التي ساقها المصنف وفيها الحديث صحيحة الإسناد، والحديث فيها مرسل، إلا أنه جاء موصولا من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في رواية البخاري: ثم لا يعودون إليه، لأن الأهواء تتجارى بهم وتشربها قلوبهم وتتمكن منها، فلا ينزعون عنها ولا يعودون إلى السبيل والسنة. وصدق ابن سيرين رحمه الله، فإن من كرع في مستنقع الهوى والبدعة لا يزال متلونا، يتقلب من هوى إلى هوى. فما أن تفرح له بكلام تظن أنه نزع عما كان عليه من ضلال، وإذا بك تسمع منه كلاما آخر أشد من سابقه، لأن صاحب البدعة لا يكاد ينزع منها ولا يخرج عنها، بل الأمر كما قال ابن سيرين: انظر إلى ماذا يتحول، إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وأهل البدع يمرقون من الإسلام بمواقعة البدعة، فلا يكادون يعودون إليه بموافقة السنة، بل يتنقلون من هوى إلى هوى لغلبة ذلك على قلوبهم. قال عبد الله بن عون: إذا غلب الهوى استحسن العبد ما كان يستقبحه، إذا غلب الهوى استحسن العبد ما كان يستقبحه. وروى ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: الفتنة إذا رأى العبد ما كان بالأمس عنده حراما حلالا اليوم، الفتنة إذا رأى العبد ما كان عنده بالأمس حلالا حراما حلالا اليوم، الفتنة فهذه الفتنة. كان يرى شيئا حلالا حراما فرآه حلالا، أو كان يرى شيئا حلالا فرآه حراما، فإن هذه هي حقيقة الفتنة. والحلال والحرام والأمور البينة من الدين لا تتجدد فيها الأدلة ولا يتغير فيها نظر المجتهد. فمثلا اليهودي والنصراني صديق أم عدو؟ ما الجواب؟ عدو، هذا في القرآن والسنة ظاهر. طيب يقولون في ناس يقولون اليهود والنصارى دون أصدقائنا، صحيح ولا غير صحيح؟ طيب يقولون يا أخي هذه يعني فتوى المرحلة وموافقة الأحداث وملائمة التوجه العالمي والقضية الكونية الجديدة والتعايش الثقافي ولقاء الحضارات وفتح النوافذ، وش رأيكم؟ وش رأيكم؟ تتغير ولا ما تتغير؟ ما تتغير، الدين واحد، الدين الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها وجعلها كلمة باقية في عقب بعز عزيز أو ذل ذليل. الإسلام لا تغيره الأيام والنار تريد، الإسلام ما يتغير والنار تريد، لا تزال النار يحتم بعضها بعضا وتقول هل من مزيد هل من مزيد، فهي تستلهم مستطعمة الخلق. وممن يتخذ إليها جسرا يفضي الذي يغير أحكام الإسلام وفق الهوى. الإسلام لا يتغير، الإسلام واحد، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واحد لا يتغير. فمتى كانت الأدلة بينة والأحكام الشرعية ظاهرة فاعلم أنه لا يدخلها تغير. وما يذكر من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، ايش قال الفقهاء؟ تغير ايش؟ الفتوى، الفتوى ليس الحكم الشرعي، الحكم الشرعي واحد هو هو. لكن ما فعله عمر لما درأ حد السرقة في عام الرمادة، السرقة صارت حلال؟ ها؟ لا، حرام، لكن تطبيق ولي الأمر باعتبار المصلحة للمسلمين لما حل بهم حينئذ من الفاقة والحاجة، وأنه قد يكون سارقا بتأويل لحاجته ونحو ذلك، فبنظر المجتهد يحكم بذلك. وأما أن يكون كل من هب ودرج وصعد وعرج وتكلم ونطق له شأن في أن يغير من الأحكام ما شاء فليس هذا هو، وإنه ليس لك إلا نفس واحد، فانظر ما تلقى الله سبحانه وتعالى به، فكن على الدين الحق، وإياك أن تلقاه بدين مؤول أو دين مبدل. فإن الدين ثلاثة أنواع، أحدها دين منزل، والثاني دين مؤول، والثالث دين مبدل. فدين الله الذي رضيه هو الدين المنزل، وما عداه فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاكمون في إبراهيم إلا قبله وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام. وهذا معنى ما تقدم من قول بعض ظرفاء الأدباء: البدعة شرك الإشراك. فالبدع قنطرة توصل إلى الشرك، لأن مستحسن البدع يوشك أن يتخذ غير الإسلام دينا، لأن مستحسن البدع يوشك أن يتخذ غير الإسلام دينا. وهذا ظاهر اليوم في الناس، تجدهم يستحسنون كثيرا مما عليه أهل البدع أو أهل الكفر، هذا يؤول بالناس إلى البدع والكفر، استحسان ما عليه أولئك من أحوالهم يؤول إلى أن يكون الإنسان من أولئك، أو أن تروج الدعاوى التي يدعون إليها بين المسلمين. واليوم تجد من الناس من يدعو إلى موافقة الأنظمة الحاكمة في الشرق أو الغرب المفارقة للإسلام بدعوى أنها تعطي كل ذي حق حقه، ووقوع ذلك فيها لا يؤذن بأخذه، لأن عندنا الدين الذي يعطي كل حق كل ذي حق حقه هو زيادة، فليس العيب في الدين وإنما العيب في التطبيق للدين، فالتطبيق للدين هو الذي يتولد منه الخلل. أما أن تستجر التجربة الغربية أو التجربة الشرقية تحت مظلة الديمقراطية أو التنمية والعدالة أو الحرية البشرية أو غير ذلك فهذا حرام لا يجوز، لأن لنا ديننا الذي رضيه الله عز وجل لنا، فلا يجوز لنا أن نعدل عنه. ولكننا ندعو المسلمين رعاة ورعية وحكاما ومحكومين أن يعودوا إلى دينه وأن يتمسكوا بكتاب ربه وأن يهتدوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعلموا أن الغنم كل الغنم هو في الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى له. فمن نعمة الله عز وجل علينا أن جعلنا حنفاء مسلمين ولم يجعلنا يهودا ولا نصارى ولا مشركين ولا وثنيين. أي خير لك أن تكون مسلما مظلوما محروما أم يهوديا نصرانيا مستوفيا حقك جميعا؟ أيهم خير لك أن تكون مسلما ولكن الظلم الواقع يجب أن يدعى إلى رفعه بما أذنت به الشريعة وما أمرت به الشريعة من الحكم بالإسلام كله والتزام من الرعاة والرعية والحكام والمحكومين والصغار والكبار وبث ذلك في الناس، وعدم استبداله بالدعوة إلى الديمقراطية وأنها النموذج الأمثل بحكم الناس اليوم، وكذب النموذج الأمثل الذي أنزل الله عز وجل. الله عز وجل خالقنا وهو العالم بما يصلحنا ويصلح بما يصلحنا ويصلح لنا، سواء كان ذلك في القرن الأول أم في القرن الأخير. والدولة الإسلامية التي قررت معانيها في القرآن والسنة هي صالحة في القرن الأول للعمل بها وصالحة في القرن الثلاثين بعد الميلاد للعمل بها. فالدين لا يتغير، ولكن الناس هم الذين يغيرون دينهم وفق أهوائهم، وليس هذا ببعيد من اللبيب. فبالأمس كانت الديمقراطية هي الحرباء الملعونة، واليوم الديمقراطية هي جسر السلام، فكيف كان من قبل الكلام عنها أنها سم زعاف واليوم هي الترياق الشافي؟ لا ريب أن كل عاقل لبيب يعرف أن هذا من تقاليب الأهواء وتغير الأحوال باعتبار المصالح التي يحققها فلان أو علان أو جمعية فلانية أو دولة فلانية. لكن الدين هو الذي يحقق للناس الخير كله، ولذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى تنبهوا إلى هذا، فأملى العلامة محمد الأمين محاضرة طبعت باسم الإسلام دين كامل، وللشيخ ابن سعدي في ذلك حظ وافر في رسائل عدة منها الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، جميع مشاكل الناس السياسية والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية والعلمية والمعرفية كلها لها حل في الإسلام. لكن الذي يستطيع أن يستنبطه ويستنطقه هو الذي يجعل الإسلام حاكما والقرآن إماما والسنة سلطانا عليه، فهذا هو الذي يصل إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يدمن القراءة في مدرسة هيجل ولينين وغيرهم من أشياعهم من الماركسيين أو بعدهم من القوميين أو من الليبراليين أو غيرهم من أذناب الشرق والغرب والمارق والسارق، فهذا لا يصل إلى الحق حتى ولو كانت له لحية، ولو كان يتكلم في المساجد، ولو كان يتكلم على المنبر، ما يصل. الذي يصل الحق هو الذي قلبه لله وقدمه على سبيل الله، كما قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. وقال رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفي حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أن رسول الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم. فقال الآخر: أما أنا فأكل ولا أنعم. فقال الآخر: أما أنا تأمل، تأمل أنت، ما يكتب هو لأناس المضى، يكتب لك أنت. نعم. فتأمل إذا كان بعض أقارب الصحابة لما أرى بالتبتل للعباد قال فيه هذا الكلام القليل وسمى فعله رغما عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة الخمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين، ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم وجادلوا فيه بغير علم، وكذلك يكون فعل الذين ابتدعوا في هذه الأمة، فمن رغب عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم مختلفون مخالفون، وحقيقة مسلكهم الرغبة عن دين الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وسفه الدين النفاق والكفر، فمن خرج عن ملة إبراهيم في توحيد رب العالمين واتباع المرسلين أصابه سفه الدين فمستقل ومستكثر، فمنهم من به سفه لا يخرج به عن الإسلام، ومنهم من سفه فمنهم من له سفه يخرج به عن الإسلام، ومنهم من له حظ من السفاهة ببدعته التي ربما يمرق بها من الدين. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام، في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة، لرغبتهم عنه بالبدعة. والمروق المذكور هو خروجهم من السنة إلى البدعة، والمروق المذكور هو خروجهم من البدعة من السنة إلى البدعة عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. وذهب جماعة إلى أن مروقهم بخروجهم من الإسلام إلى الكفر، وذهب جماعة أن مروقهم بالخروج من الإسلام إلى الكفر، فيكون الخوارج عند هؤلاء كفارا، فيكون الخوارج عند هؤلاء كفارا، والأول هو الصحيح. وقد نقل أبو العباس ابن تيمية إجماع الصحابة أن الخوارج ليسوا بكفار، إجماع الصحابة أن الخوارج ليسوا كفارا، فيكون مروقهم بالخروج من السنة إلى البدعة. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث وهو مشهور بهذا اللفظ تتابع على ذكره جماعة من العلماء، ولا يوجد مرويا بهذا اللفظ، وإنما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص، وإنما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وأبهم فلان سترا له ولعدم الحاجة إلى تسميته. والأظهر والله أعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف وغيره دخل عليهم الحديث المذكور عن عمرو مع حديث آخر، وهو حديث معاذ بن جبل عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، من كانوا وحيث كانوا، وإسناده حسن، وإسناده حسن، وهو من رواية عاصم ابن حميد عن معاذ، ولم يذكر مترجموه كالمزي في تهذيب الكمال وابن حجر في تهذيب التهذيب أنه سمع من معاذ، لكن وقع التصريح بسماعه عند أبي داود في حديث آخر. فيكون إسناده حسن خلافا لمن أعله بالانقطاع، لأن عاصما سمع من معاذ كما وقع في سنن أبي داود في حديث آخر، فهذا الحديث حديث حسن. فلعل أحدا ركب من الحديث الأول والثاني من حديث عمرو بن العاص وحديث معاذ اللفظ الذي أورده المصنف إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء وإنما أوليائي المتقون، وإنما أوليائي المتقون، فإنه لا يوجد بهذا اللفظ. ثم تتابع الناس على ذكره، ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام بدعة وحدثا ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه. فالبدعة تقطع عن صاحبها موالاة المؤمنين، فالبدعة تقطع عن صاحبها موالاة المؤمنين، فهو بريء منهم وهم منه براء لرغبته عن الإسلام ببدعته، لرغبته عن الإسلام ببدعته فهم يبرؤون منه. لكن هذه البراءة من صاحب البدعة ليست كالبراءة من صاحب الكفر، لكن هذه البراءة من صاحب البدعة ليست كالبراءة من صاحب الكفر، فإن المسلم المبتدع يبقى له أصل إيش؟ الإسلام. فإن المسلم المبتدع يبقى له أصل الإسلام، فتبقى بين السني وبينه آصرة ولو ضعفت. وأما الكافر فليس بين السني والكافر آصرة في الولاء، بل ليس بينهما إلا إيش؟ البراء، وليس بينهما إلا البراء. فالمسلم المبتدع يوالى من جهة ويبرأ منه ويتبرأ منه من جهة، وأما الكافر فإنه يتبرأ منه بالكلية، فإنه يتبرأ منه بالكلية. واضح ولا غير واضح؟ طيب كيف يتبرأ منه بالكلية والنبي صلى الله عليه وسلم باع مع اليهود واشترى من اليهود ورهن عند يهودي ومات درعه عند يهودي وعاهد اليهود؟ كيف يا عبد الله؟ ها اليهود كانوا يقاتلون صلى الله عليه وسلم، لكن يقال حسن الافعال الدنيويه لا تتعلق بالولاء، الافعال الدنيويه لا تتعلق بالولاء، فلا يوجد ابدا بينك وبين الكافر ولاء، هذه منافع دنيويه باعتبار ما يقدره الشرع بنظر ولي الامر. واما الآصرة الإيمانية الدينية فإنها مقطوعة الصلة بالكافر، فأنت متبرئ من غير موال له بالكلية. وأما المسلم فإنه ولو كان مبتدعا تبقى له آصرة الإسلام. واضحة؟ طيب، في كثير من مراحل المسلمين وأحوالهم ربما يكون القائم بالجهاد على غير السنة، يكون القائم بالجهاد على غير السنة، مثل يعني المولوية في زمن، والجيش النقشبندي في زمن، جيش الطائفة النقشبندية في زمن، وغيرها وغيرها. هؤلاء مبتدعة، فهؤلاء المبتدعة إذا قاتلوا كفار يسعى في نصرتهم أم لا يسعى في نصرتهم؟ ما الجواب؟ لماذا؟ لأنه باقي آصرة الإسلام، لأنه باقي آصرة الإسلام فيسعى في نصرتهم. فما يذكر من البراءة من البدع لا يعني عدم السعي في نصرتهم إذا دهمهم المشركون من الكفرة، بل ينصرون على عدوهم ويكون لهم من حق النصرة بما لهم من حق الإسلام، ويعتنى بإرشادهم وتعليمهم وهدايتهم إلى السنة. ومن الغلط الجاري عند بعض الناس توهم أن البدعة تقطع كل عاصرة مع السنة، هذا غلط، بل يعامل باعتبار ما يدعو إليه الشرع من المصلحة، هذا منوط تقديره بالعلماء الراسخين. ومن القواعد النافعة لطالب العلم ما ذكره الشاطبي في الموافقات والمراجعة في جامع علوم الحكم، أن إبطال البدع والضلالات والرد على أهلها موكول للعلماء الراسخين. ويتبع ذلك أن كل ما يتعلق بهذه المسائل ذات الصلة بأهل البدع فإنها توكل إلى العلماء الراسخين الذين يقدرونها شرعاً وقدراً بما تقتضيه الأدلة الشرعية، فتكون السلامة بإذن الله فيما هم عليه من قول، لأنهم هم على الشرع أوقف وبهم أعرف وبه أعرف، والله عز وجل استودعهم أمانة الإفتاء والعلم، ولا يضع الله وديعته عند خائن، لا يضع الله وديعته عند خائن، يضع وديعته عند أمين، كما أن الرسالة وضعها الله عند الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ميراث النبوة لا يكون إلا عند الأمناء. وأما الخونة فإنهم ولو انتسبوا إلى الإسلام فسرعان ما يلفظون، سرعان ما يلفظون، لكن الأمين الصادق يبقى ولو إن الناس زعموا أن قوله مخالف الحق أو أن فعله مخالف الحق، فإنهم سيعلمون إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. ودلالته على مقصود، والدليل الثاني الخامس حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والسنة تقع اسما للشريعة كلها، والسنة تقع اسما للشريعة كلها، ومنه حديث العظام عند أصحاب السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، يعني بالدين الذي جئت به، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه. والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما الرغبة عنها بتأويل يعذر صاحبه، الرغبة عنها بتأويل يعذر صاحبه، فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر، وإنما يلحقه من النقص بقدر ما وقع فيه من الضلال. والثاني الرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم إعراضا، الرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أن هدي غيره صلى الله عليه وسلم أرجح من هديه، يفضي إلى اعتقاد أن غير هديه صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه. هذا حكمه إيش؟ كافر، صرف على الكتاب، كافر الذي يعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه، ما حكمه؟ كافر، هذا كافر، ما فيها بملء الفم كافر. ولذلك ذكروه من نواقض الإسلام، رجل يقول هدي غير النبي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكذب بالقرآن ولا غير مكذب؟ الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، معناها أن غير هدي النبي يكون أكمل من هديه؟ يمكن يكون ولا لا؟ ما الجواب؟ لا يمكن، لا يمكن أبد. فالذي يقول إن الديمقراطية هي النموذ الأمثل لحكم الناس اليوم كافر، لأنه يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، يعتقد أن الديمقراطية المعلبة في الشرق والغرب هي أفضل من حكم الإسلام، هذا كافر حتى وإن كان له لحية، لأن الدين واحد ما تبدل. نحن كما نحكم على الليبرالي والعلماني بشيء، نحكم على المنتسب للإسلام من أهل البدعة والهوى بذلك الشيء نفسه، الميزان واحد، ميزان الشرع واحد. فالذي يدعو إلى تحكيم غير شرع الله عز وجل قبل سنين من الليبراليين والعلمانيين، وامتطى دعوته من يدعو إلى الحكم بهذه الأنظمة من المنتسبين للإسلام، حكمهم واحد، هذا حكم الشرع. ارجعوا إلى فتاوى العلماء، ارجعوا إلى فتاوى ابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من العلماء الراسخين في الحكم بالديمقراطية أو العلمانية أو الليبرالية أو الشيوعية أو القومية أو الوطنية، حكمها واحد لا يختلف، كل هذه مسالك مخالفة لحكم الشرع. حكم الشرع أن يحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم الشرع، فيكون القول فيها واحدا. وينبغي أن يعود الإنسان أن يكون نفسه أن يكون عبدا لله. كن لله عبدا، تكن عنده في مقام الرفيع. فإن جعلت نفسك لغيره عبدا كنت عنده في مكان وضيع. إذا جعلت نفسك عابد للهوى والرأي وما قالت فلان وما قالت علان، ولم تجعل نفسك عبد لله، ستكون عند الله سبحانه وتعالى وضيعة. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. من وجوب معنى هذا الحديث إن الله يرفع بالقول في العلم والدين أقوام ويضع به آخرين. الأولون يفتون بما يوافق الكتاب والسنة فيرفعهم الله، والآخرون يوافقون الناس يفتون الناس بما يخالف الكتاب والسنة فيكونون عند الله وعند خلقه في مكان وضيع. كان رجل يقطع الصفوف ليرتقي المنبر فيخطب في الأزهر وبين يديه الخدين وعلماء الأزهر جمعة بعد جمعة، فهو الأسد الذي يستأسد على المنبر، حتى إذا جاء طه حسين من فرنسا فلقيه الخديوي خطب ذلك الخطيب عنه خطبة كان مما قاله فيها: أما إنه لما جاءه الأعمى ما عبس وما تولى. يعني من اللي جاءه الأعمى؟ خديوي. خديوي لما جاء طه حسين ما عبس وما تولى، تلقاه ورحبه. فلما صلوا قام العلامة محمد شاكر رحمه الله رئيس علماء الإسكندرية في وقته، فقال: أيها المسلمون، إن إمامكم قد ارتد فأعيدوا صلاته. لماذا ارتد؟ عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي عبس وتولى في القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض به بما يتضمن نقص انقاص مقام النبي صلى الله عليه وسلم. والعلامة محمد شاكر كان حنفيا، والحنفية في هذا الباب عندهم قوة. فبغض النظر عن ما قاله لكن على مذهب الحنفية حق، فأعاد وأعاد من معه. قال ابنه أحمد شاكر: فلقد رأيت بعد سنين ذلك الخطيب يقف على أبواب المسجد يتلقى أحذية الناس يحفظها لهم بمكة. يعني وضعها الله عز وجل، بعدما كان يرجع على المنبر صار يجمع أحذية الناس عند باب المسجد ويأخذ ملاليم مقابل ذلك، على العادة الجارية في بعض البلدان. باب قول الله تعالى: فأخذ وجهك للدين حنيفا فطرفك الله الذي فطر الناس علينا الآية. مقصود الترجمة: الأمر بالاستقامة على الإسلام. مقصود الترجمة: الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع لأنها تغيير للإسلام واعوجاج عنه، والتحذير من البدع لأنها تغيير للإسلام واعوجاج عنه. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قال: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا، فالله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الكون، وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أويت بي أناولهم تريدوني فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شوف الحديث، الحديث هذا يقطع نياط القلب. القائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الأناس متى منا ولا أناس رعوه رعاهم، ناس رعوه رعاهم، يقول أصحابي انظر، يقول لهم بعد ذلك شو حقا صحا. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت أنا قد رأينا اسمع وطبقها الآن. الحديث ما قيلت الناس قبل 1400 سنة، الحديث قيلت أولئك وقيلت لك أنت أيضا. نعم. قلت يا رسول الله سلكم لنا. قال قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعبر على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه زاد مسلم. ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه ونهر كهر ونار، ومن رفع في ناره وجد أجره وحق عنه إصره، ومن رفع في نهره وجد إصره وحق أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا تقفوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربهم أسلم، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من نسك بها نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها فهو أمر مطمئن أنها لا تنال، ويظنها في ناس كانوا فبالوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 13 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بإسلام الوجه لله والإقبال عليه، ما فيه من الأمر بإقبال الوجه على الله بإسلام الوجه لله والإقبال عليه، وهي حقيقة الحنيفية، وذلك هو الموافق للفطرة وهو الدين المستقيم، فمن بدله خرج عنه كله أو بعضه، والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة، والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم دين الله إلى الموت، لأن دين الله سبحانه وتعالى هو المختار المصطفى، ومن رغب عنه أخل بوصية النبيين الكريمين، وليس وراء الدين المصطفى إلا الرديء المطرح، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ومن جملة الرديء المطرح البدعة. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، بما تقدم أن الحنيفية تتضمن إسلام الوجه لله والإقبال عليه، والبدعة تنافر ذلك وتغايره، فالمبتدع لا يكون كامل التسليم بوجهه لله عز وجل، بل عنده التفات إلى غيره. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذين آمنوا معه أولى بإبراهيم من غيره لاستقامتهم على ملته ولزومهم إياها، وملته كما تقدم تتضمن الإقبال على الله، ومن الإقبال على الله أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث لا صوركم ولا إلى أجسامكم. ودلالته الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن محل نظر الله إلى العبد هو قلبه وعمله، ما فيه من أن محل نظر الله إلى العبد هو قلبه وعمله، فهما أحق بالرعاية وأولى بالعناية. وأس الرعاية والعناية الاستقامة على دين الله والثبات عليه وتحصين القلب من عواد البدع. والدليل السادس حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرضكم أي سابقكم المتقدم بين أيديكم، أي سابقكم المتقدم بين أيديكم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان سوء عاقبة الإحداث في الدين، ما فيه من بيان سوء عاقبة الإحداث في الدين والميل عن الصراط المستقيم. فإن المذكورين فيه هم رجال من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا له حتى إذا أهوى ليناولهم من حوضه، أي ليعطيهم من حوضه، اختلجوا دونه، أي اقتطعوا وانتزعوا منه، أي اقتطعوا وانتزعوا منه. وموجب حرمانهم هو إحداثهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قوم صحبوه ثم نافقوا وارتدوا، وهؤلاء قوم صحبوه ثم نافقوا وارتدوا، وظنهم صلى الله عليه وسلم أنهم باقون على العهد الذي تركهم عليه وشفع لهم بصحبته، فقيل له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وإذا كان من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحدث يدفع عن حوضه، فغيرهم أولى بالدفع عنه والمنع منه. وجميع أهل البدع مبدلون محدثون، وجميع أهل البدع مبدلون محدثون، قاله ابن بطال في شرح البخاري. فلهم حظ من هذا الحديث في دفعهم ومنعهم من الحوض. والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعد زمنه منه، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعد زمنه منه إذا كان مستقيما على الإسلام. فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين، فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجعلنا وإياكم منهم. والآخر سوء عاقبة الإحداث، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض على ما تقدم بيانه. وفيه زيادة تقرير لهذا المعنى ببراءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين ودعائه عليهم، إذ قال: سحقا سحقا، أي دمارا دمارا عليكم. والدليل الثامن حديث بين أنا قائم في زمرة فإذا زمرة، الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين في ذكر سوء العاقبة لمن أحدث. وقوله: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل. والهمل ما يترك مهملا لا يتعاهد ولا يرعى من النعم، وهي الإبل. والإبل الهمل التي تكون في مضارب البادية قليلة، لأن الغالب أن كل ذي إبل يحرص على حفظها وصيانتها. فالهمل القليل الذي يراه الإنسان إذا خرج إلى البر عند غير أهله كأن من ناجون يوم القيامة في الناس كالهمل في الإبل اليوم. والدليل العاشر حديث ابن عباس أو التاسع والدليل التاسع حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح الحديث متفق عليه ودلالته على مفهوم الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين كما في تمام الحديث المذكور. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم والعبد الصالح في هذا الحديث هو عيسى بن مريم ووقعت تسميته بذلك عند البخاري. والدليل العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة الحديث متفق عليه أيضا ودلالته على مقصود الترجمة في الخبر أن الناس يولدون على الفطرة في الخبر أن الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام وأنها الأصل الديني وأنها الأصل الديني والخروج عنها يكون بالتبديل والإحداث فمن أحدث وبدل فقد فارق الفطرة. والدليل الحادي عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير الحديث متفق عليه أيضا. والزيادة المذكورة بعده معزوة إلى مسلم ليست في نسخ مسلم التي بأيدينا وإنما رواها أبو داود بإسناد فيه نظر فالأشبه عدم صحتها وكأن المصنف أراد أصل الحديث فإن من طرائق عزو الحديث إلى كتاب ما كالصحيح أو غيره إرادة أصله دون لفظه. قال العراقي في ألفيته والأصل يعني البيهقي ومن عزى والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا أي يكون في المخرجين من يعزو الحديث إلى الصحيح أو غيره يريد أصله لا لفظه فلعل هذا منه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه تنفيرا منه وتحذيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو كذلك. وش رأيكم في هذا الحديث؟ تسلمون بمعناه ولا ما تسلمون بمعناه؟ تسلمون ولا ما تسلمون؟ طيب قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزلهم ولو أن يعض بأصل شجرة. طيب وين المشاركة الشعبية؟ وين أن يكون لك رأي؟ هذه عند الله ما فيه، هذه عند الناس بأهوائهم، أما عند الله عند من يخاف الله إذا لم يكن لهم إمام يعني ولي أمر يفضون إليه بالطاعة ولا جماعة يعني أهل حل وعقد فإن الإنسان حينئذ يعتزل. هذا الأمر الشرعي، ليس الاعتزال هو طلب السلامة من الناس، هو طلب السلامة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس يقول لابد أن يكون لك رأي، لابد أن يكون لك مشاركة. طيب ما الذي أراد مني الله؟ أنا لا أن أذهب ماذا يريد مني فلان ولا يريد مني فلان، أنظر ماذا يريد مني الله سبحانه وتعالى. أنت عبد لله أم عبد فلان وعلان؟ أنت عبد لله عز وجل، فالله أمرك إذا لم يكن له جماعة ولا إمام أن تعتزله. إمام يعني ولي أمر يطيعونه ليدبره، وجماعة أهل حل وعقد يأتلفون بينه، فإنه قد ينخرم وجود الإمام لكن يبقى أهل حل عقد ورأي يجتمع عليهم أهل البلاد فحينئذ تكون جماعتهم منتظمة فيرد المرء الأمر إليهم، فإن لم يكن هذا ولا هذا فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتزالهم، وأن يعض الإنسان بأصل شجرة ولو أن يعض الإنسان بأصل شجرة حتى يدركه الموت. فلا ينبغي للإنسان أن يكون تبعا لمقالة إلا ما جاء في القرآن والسنة. أنت عبد لله عز وجل، وحقيقة أن تكون عبدا لله أن تأتمر بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رافع بن خديج: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان خيرا لنا وطواعية الله ورسوله خيرا لنا. في أحاديث المزارة قلنا المخابرة، نهانا عن أمر كنا ننتفع به لكن طواعية الله ورسوله خير لنا. ولذلك ما دخل إنسان في فتنة إلا تندم، ولا اعتزلها أحد إلا غنم. وتجد هذا في الصدر الأول، اقرأ أخبار الفتن في الصدر الأول وستجدون كيف كان حالهم كحالنا اليوم. ترى حالنا اليوم، قال أحد علماء اجتماع الأمريكيين: والكافر قد يخبرك بشيء من الحق حينه، يقول: التاريخ كدورة الماء يعيد نفسه. دورة الماء في الطبيعة المعروفة تكثفا وتبخرا تبخرا وتكثفا إلى آخرها، التاريخ مثلها يعيد نفسه. فما يعيشه المسلمون اليوم قد عاشوه في عهد الصحابة، لكن اقرأ التاريخ فيه العبر. ظل أقوام ليس يدرون الخبر. لا تلقي بنفسك في التهلكة، استرشد بما في الكتاب والسنة وأحوال السلف. عند ابن سعد أن أهل الكوفة طردوا أميرهم، فجاء رجل إلى حذيفة رضي الله عنه وأبي مسعود البدري في المسجد فقال: أنتما جالسان هنا وقد أخرج الناس أميرهم، والله إنا لعلى السنة. شوف إيش يقول، يقول للصحابة: والله إنا على السنة لعلى السنة. فقال حذيفة: والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية. هذه السنة، والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية. هذه السنة، غيرها هذه أحوالكم أنتم، هي بالدين وإن سميتوه دينا وإن نسبتوه إلى الشرعية الدينية. فلذلك الإنسان ينبغي له أن يتفطن في دينه إلى ما كان عليه الأوائل. لن تجد شيء إلا وفي كتاب السنة شفاء وفي أحوال الناس خبرا. لكن عليك بالعلم، العلم يقيك الشر، العلم يقيك الشر، والجهل يوقعك في هوة تتردى فيها في شدن في الدنيا والآخرة. ولذلك في صحيح مسلم في قصة الشاب الذي يرى الدجال، ويأتي الدجال ثم يشقه نصفين ثم يمشي بين الشقين ثم يقوم، يعني يحييه بعد الأماتة، وش يقول الشاب؟ يقول: والله إنك الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجا بالعلم، العلم الراسخ، عنده خبر من صفة الدجال ودعواه، رأى أن هذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووصف. فمع أنه قتله وشقه نصفين ثم قام بعدها مجموع النصفين حيا، لم تأخذه الدهشة في شدة الشبهة لقوة الحجة. ولذلك يقول ابن القيم: والعالم الراسخ إذا وردت عليه إذا ورد عليه جيش الشبهات ردها خائبة شبهة شبهة، جيش لكنه يردها واحدة واحدة في سكون وطمأنينة، لأنه يعرف الحق. لذلك من منفعة العلم أنه يهديك ويعرفك طريق السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث عشر: أثر أبي العالية الرياحي رضي الله عنه ورحمه أحد التابعين أنه قال: تعلموا، أو هذا الثاني عشر، هذا الثاني عشر، أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عليه عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف عنه يمينا وشمالا، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء. والمراد بالأهواء ما يحدثه الناس من الشبه المفرقة والبدع المحرقة، ما يحدثه الناس من الشبه المفرقة والبدع المحرقة، ومآلها أنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وصدق، فإنه إذا انتشر الهوى وقع في الناس الابتلاء بالعداوة والبغضاء، فيبغض بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا لانتصار كل لهواه، وهو واقع اليوم في بلاد المسلمين. والدليل الثالث عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، الحديث رواه احمد والنسائي في الكبرى. ويروى هذا الحديث عن عبد الله من غير وجه كما قال البزار، فلا ريب في صحته، فقد صححه الحاكم وابن القيم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله سبحانه وتعالى هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله تعالى هو صراطه المستقيم، وذلك هو الإسلام، وأن ما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهذه الشياطين منها شياطين جنية ومنها شياطين إنسية. والواجب على أحدنا هو اتباع سبيل الله ومجانبة كل ما سواه وعدم إجابة داع من دعاة تلك السبل، والحذر منهم والفرار منهم كفرار أحدنا من الأسد، فإنه يكون رجال يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ويدعون الخلق إلى الضلال. وهؤلاء سماهم أبو الفرج ابن الجوزي نواب إبليس، فإن له نوابا في الأرض يدعون إلى ما يدعو إليه إبليس، أعاذ الله وإياكم منه. نعم. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وغربة الإسلام تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، تكون بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. ولفظ الغربة شرعا يراد به الباقون على الهدي النبوي دون غيرهم من سائر المسلمين، الباقون على الهدي النبوي دون غيرهم من سائر المسلمين. فالفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في الأحاديث النبوية هي حظهم دون غيرهم من المسلمين. يعني الغريب شرعا من هو المسلم الباقي على الهدي النبوي، هذا هو الغريب شرعا. طيب، والمسلمون الآخرون؟ مسلم مبتدع، هذا غريب أم ليس بغريب؟ ليس بغريب. طيب، وأمام اليهودي والنصراني؟ مسلم مبتدع ويهودي نصراني. ما أنا غريب نسبي هذا؟ هي وش هالحظ هذا؟ غريب قدرا لا شرعا، غريب قدرا لا شرعا. فالغربة نوعان، أحدهما الغربة الشرعية، الغربة الشرعية وهي غربة المسلم السني بين المسلمين، غربة المسلم السني المتمسك بدين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى السني، مو بالسني اللي مقابل الشيعي الآن، السني المتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والنوع الثاني الغربة القدرية، الغربة القدرية وهي حظ لسائر المسلمين في مقابل غيرهم من الكفار، وهي حظ لسائر المسلمين في مقابل غيرهم من الكفار. نعم. قول الله تعالى: ولولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض، الآية. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: بدا الاسلام غريبا وسيعه الخير كما بدا فهو بال الغرباء، رواه مسلم. وروى الامام احمد من حديث ابن مسعود وفيه قيل وقم للغرباء، قال: مجزاه من القبائل. وفي روايه: الغرباء الذين يصبحون اذا فسد الناس. المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة تسعة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبل بكم أولو بقية الآية، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل والقليل غريب بين الكثير، والنجاة دالة على الفضل، فمن أنجاه الله عز وجل كتب له عنده فضلا. والمصنف مقتف في إراد هذه الآية للدلالة على غربة الإسلام أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائلين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، فإنه عقد بابا لمنزلة الغربة وصدره بهذه الآية. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن إيراده هذه الآية أصلا في الغربة دال على كمال علمه ورسوخ قدمه في العلم والمعرفة وفهم القرآن، فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، ففيه الخبر الصادق عن غربة الإسلام مع بيان فضل الغرباء أن لهم طوبى، وطوبى فعلى من الطيب، وطوبى فعلى من الطيب، فلهم كل طيب، فلهم كل طيب، وهم حائزون كل أمر طيب في الدنيا والآخرة، وهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين. والدليل الثالث حديث ابن مسعود بمثل حديث أبي هريرة، وفيه: ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، أخرجه أحمد، وهو عند الترمذي دون الزيادة، وإسنادها صحيح، وهو عند الترمذي دون الزيادة وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فأخرجها الآجري في كتاب الغرباء والداني في الفتن، ولا تصح، ورويت من وجوه أخرى بأسانيد ضعيفة، وإنما صحت موقوفة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد وإسناده صحيح، رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه لما فيه من ذكر فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وفيه وصف الغرباء أنهم النزاع من القبائل، أي من أعراق شتى وأنساب متفرقة وأجناس مختلفة، ووصفهم بالغربة هو في معنى الذين يصلحون إذا فسد الناس، فإن هذه الصفة وإن لم تثبت مرفوعة لكن حقيقة الغربة أن يكون العبد صالحا إذا فسد الناس. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه أحمد ورجاله ثقات سوى ابن لسعد هو الراوي عنه، ووقع ذكره مبهما، والأشبه أنه ابنه عامر أحد الثقات، والأشبه أنه ابنه عامر ابن سعد أحد الثقات، فيكون إسناده صحيحا ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد وهو جد كثير، حديث عوف بن زيد رضي الله عنه وهو جد كثير بن عبد الله، مرفوعا: طوبى للغرباء، الحديث أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقين، وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون، فأغلت هذه الحقيقة عن اللفظ المضعف، فإن الغريب يكون صالحا في نفسه ساعيا في إصلاح غيره. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا: بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر أن له أجر 50. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في بيان غربة الإسلام في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، في أيام الصبر والقبض على الجمر. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين. طيب لو قال قائل معنى هذا أنه إذا كان له أجر 50 فإنه يكون أفضل من الصحابة، يعني يصلي صلاة يعطى فيها أجر 50 ممن كان يصلي صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما الجواب؟ يعني في فضل إيش؟ أن أجر العمل لا يستلزم فضل العامل، أن أجر العمل لا يستلزم فضل العامل، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع لهم الفضل من وجوه، منها صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما فازوا به من تلك الوجوه يوجب فضلهم. فلو قدر أن أجر أحد متأخر يكون أعظم من أجر أحدهم في عمل، لكن مجموع الفضائل والمناقب فإن الصحابي الواحد يكون أفضل ممن بعده، ولا يكون بعد الصحابة أحد أفضل من أحد منهم رضي الله عنه. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن بعدكم أياما، أخرجه ابن وضاع في كتاب البدع والنهي عنها، ولم يصح إسناده، لكنه في معنى الحديث السابق، ودلالته على مقصود الترجمة هي المتقدمة في سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن البصري إنكم اليوم على بينة من ربكم، الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا إسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه بمعناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري قال قال رسول الله طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح وهو ضعيف أيضا لإرساله، وهو ضعيف أيضا لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان نعت الغرباء وأن لهم طوبى كالأحاديث المتقدمة أولا. نعم. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، التحذير من البدع بالتخويف منها، لأن ما حذر خيف منه، لأن ما حذر خيف منه، فالمرء المحاذر شيئا خائف منه، فالمرء المحاذر شيئا خائف منه، وهذه الحال هي الحال اللائقة بالعبد، أن يخاف وقوعه في البدع وأن يحذرها ليباعدها ولا يركن إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى قدم فيه المصنف ترجمتين، ما هما؟ تقدمت عندنا ترجمتين في هذا المعنى، باب ما جاء أن البدعة شد من الكبائر، والباب الثاني باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. طيب لماذا أعاد هذه الترجمة؟ فأعادها عبد الله لله، فأعاد هذه الترجمة تأكيدا لتقرير هذا المعنى، فأعاد هذه الترجمة تأكيدا لتقرير هذا المعنى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عباد الفجر، يعني قبل الفجر، قايمين قبل الفجر، وهو دوام الجامعة الساعة 8 هذا طلب العلم. نعم. فقال قاطع لي مرد ثم يفرقون لنا، قال فجأة سمعنا فلما قال ثم إليه جميعا، فقال له ابن موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيتك من المسجد أمرا أن تقتل، والحمد لله لم أرد ما يرى، قال فما هو؟ فقال إن عشت ستراه، قال رأيت في المسجد قوما حين من موسى ينتظرون الصلاة في كل حلقة الرجل وفي أيديه حصى، فيقول كفر مياه فيكفر مياه، فيقول هلل مياه فيهلل مياه، فيقول سبحوا مياه فيسبحوا مياه، قال فما ذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا في انتظار رأيك، قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم أن لا يفوتوا من حسناتهم شيء، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلقة، فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعوذ به التكبير والتهليل والتسبيح، قال فاعبدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحمد يا أمة محمد ما أصبع حلقتكم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بيتهم متوافقون، وهذه ثيابه لم تلب وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد ومكتفئكم باب الضلالة، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مبيت من الخير من المصيبة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن شر من يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإن الله لا أدري لعل أكثرهم يقول منكم، ثم تولى عنهم، قال عمرو بن سلمة رأيت عامة ذلك الحلق يقاعدون يوم الأهوال مع الخوارج، والله أعلم بالصواب، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في الأمين. ذكر المصنف رحمه الله من تحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث العرباضي رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأنها كافية مغنية، فما خرج عنها من المحدثات فحقيق بالحذر منه، فما خرج عنها من المحدثات فحقيق بالحذر منه، لأن البدع ليست من سنته ولا سنة الخلفاء الراشدين. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال ينفر عنه ويحذر منه، والضلال ينفر عنه ويحذر منه، ففيه التحذير من البدع. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عزاه المصنف وغيره إلى أبي داود، وهو عزو قديم موجود في كلام أبي شامة المقدسي في كتاب الباعث وغيره، وليس موجودا في النسخ التي اتصلت بنا من سنن أبي داود لا مطبوعها ولا مخطوطها فيما تيسر الاطلاع عليه، ولا رأيته قط موصولا بإسناد، ولا رأيته قط موصولا بإسناد، فهو من الآثار السيارة الطيار. هناك آثار لم توجد بألفاظها مشهورة عند الناس، مثل الأثر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، هذا عن عمر حكاه جماعة كابن تيمية وابن القيم وابن كثير، لكن لا يوجد بهذا اللفظ في الكتب التي بأيدينا، وغيرها من آثار كثيرة توجد بهذا المعنى تعزى إلى بعض من تقدم، فالله أعلم برتبتها من الثبوت، لكن الأصل عندنا أنها لم تثبت كهذا الأثر. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما حدث بعدهم فهو بدعة ضلالة ينهى عنها ويحذر منها، وأكد رضي الله عنه هذا بأمره بلزوم طريق الأولين السابقين السالمين من البدع. وفي معنى هذا قول سعيد بن جبير رحمه الله: كل عبادة لم يتعبدها البدريون فلا تتعبدها، كل عبادة لم يتعبدها البدريون فلا تتعبدها. أراد بالبدريين قدامى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلموا بالدين من غيرهم. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده جيد. والحديث المرفوع فيه أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. والحديث المرفوع فيه أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب الضلالة. فهم لا يخرجون من حالين: الأولى أن يكونوا معتقدين أنهم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم فيكونون بذلك كفار، فيكونون بذلك كفار. والحال الثانية أن يكونوا مفتتحوا باب ضلالة بألا يعتقدوا أنهم على ملة أهدى من ملته صلى الله عليه وسلم، ولكنهم زادوا في دينه ما لم يأتي به صلى الله عليه وسلم، فهم يفتتحون باب الضلالة بالإحداث والابتداع في الدين. والآخر تفرسه رضي الله عنه بالإخبار عما ستؤول إليه حاله، تفرسه رضي الله عنه فيهم بالإخبار عما ستؤول إليه حالهم، بأنه ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين، بأنه ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين. وهذا شأن الأهواء، تبدأ في النفوس صغيرة ثم تكبر مع الأيام، فيحدث منها بأخرة ما لم يكن متوقعا منها في أول الأمر، وإنما يدرك ذلك من ينظر بعين البصيرة ويهديه الله سبحانه وتعالى إلى الحق فيما يحدث من أحوال الناس. قال البربهاري في شرح السنة: إن البدع تبدو كبارا صغارا حتى تعود كبارا، تبدو صغارا حتى تعود كبارا. هذه البدع تحدث، أول ما تحدث صغيرة ثم تكبر. فهؤلاء كان أول أمرهم ذكر الله على الصفة المذكورة، ثم كان آخر أمرهم إيش؟ كان آخر أمرهم قاتلون الصحابة، يطاعنون الصحابة يوم النهروان، المعركة التي كانت بين الصحابة وبين الخوارج. من كان يظن إن هؤلاء الذين في مساجد المسلمين يجلسون يذكرون الله أنهم سيقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هكذا البدع، وهذا وقع في هذه الأمة في الأزمنة الأخيرة. تبدأ الأمور في البدع صغيرة ثم ترتفع حتى تؤدي إلى المصائب العظام. فربما كانت البدعة صغيرة ثم ارتقت بصاحبها حتى خرج على المسلمين وقتله. كلا، ليس على المسلمين، خرج على المسلمين وعلماء المسلمين وقتل علماء المسلمين. أنتم تعرفون كتاب التفسير والمفسرون مقرر في بعض الجامعات، ها؟ أين ذهب الشيخ الذهبي محمد بن حسين الذهبي؟ قتلوه أناس يدعون أنه موالي للدولة وكافر، فالبدء به أولى من البدء بالحاكم، فقتلوا العلماء، يقتلون العلماء. هكذا تبدو البدع صغيرة عند صاحب الدعوة التي قتلت الشيخ الذهبي رحمه الله، بدأت معه في كلية الزراعة صغيرة ثم شيئا فشيئا حتى صارت كبيرة، حتى خرج على المسلمين وقتل علماء. هكذا البدع، وهذه البلاد الآن فيها بدع عظيمة، نذكرها قبل ونحن في المتوسطة صغيرة، بل يستتر منها صاحبها، والآن صارت معلنة ظاهرة شهيرة أمام الناس، وصار الناس يتساهلون بها، ولذلك ذاقوا العلقمة منها، وسيذوقون علقما أعظم إن لم يعودوا إلى الكتاب والسنة، إن لم يتوبوا إلى ربهم ويتوبوا إلى رشدهم ويحرصوا على امتثال دينهم والتمسك بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يستقبلون من الشرور أعظم مما وقعوا فيه، لأن من فارق الكتاب والسنة بعد تمسكه بها يحدث له من البلاء ما لم يكن به قبل عقوبة له، ولا يخلصه منها إلا الرجوع إليها. ومن أعظم الرجوع إلى الكتاب والسنة وفاتحة ذلك العلم، العلم هو الذي يهديك إلى الكتاب والسنة، وهو الذي يجعل الكتاب والسنة حاكما عليك. أما إذا خلوت من الكتاب والسنة وركبت العاطفة، فإن العاطفة تكون عاصفة، والعاصفة تدمر وتقتل، وربما دمرت صاحبها وقتلت صاحبها. ينبغي أن يحرص الإنسان على العلم وأن يطلب النجاة لنفسه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، وليس في ذمته شيء مما يطلبه الله سبحانه وتعالى به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا رشدنا، وأن يوفقنا إلى الخير، وأن يقينا مصارع السوء. وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب الثالث، وهو كتاب فضل الإسلام، وأجزت لكم روايته عني بما يصح لي من الأسانيد التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في مجلس مستقبل في آخر الدروس بإذن الله تعالى. نستقبل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كتاب المفتاح، كتاب المفتاح في الفقه إن شاء الله تعالى يكون في الدرس القادم في درس واحد. وبالنسبة للاختبارات، فرغت من اختبار الكتاب الأول الذي هو خلاصة تعظيم العلم. بقي عندكم اختبار ثلاثة الأصول، أجلناه الأسبوع الماضي، هذا الأسبوع تأخرنا. اختبار يحتمل كم دقيقة شيخ أحمد؟ عشر مغتفرة. إذن تختبرون اختبار ثلاثة الأصول، ثم الأسبوع القادم اختبار فضل الإسلام. بالنسبة للاختبار الأول الذي هو اختبار كتاب خلاصة تعظيم العلم، يقول الشيخ عيسى، يقول هذه أسماء أفضل إجابات قدمها الإخوان، وربما يكون رشحنا الجائزة مجموعة مع وجود إجابات متقاربة، جزاهم الله خير، عينوا خمسة من الإخوان نالوا درجة الحسنة وتقدموا على غيرهم. فأولهم عبد الله بن فرحان العنزي، أو عبد الله، عبد الله ولا عبد الله غيرت اسمك؟ عبد الله سم. يليه وليد بن خالد الحربي، يليه مشعل بن فرحان العنزي، وفقك الله. يليه إلشات زيغا الروسي، وفقك الله. يليه الأخ عبد الله بن سليمان النملة، وفقك الله. الأخ عبد الله موجود؟ الآن هذا اختبار اختبار ثلاثة الأصول. زوايا إخواني قريبين، سؤال إخوانكم لي. ترى لا يسمح لأحد بمغادرة الدرس. صحيح صحيح. درس جاي الجامعة هذا. ما طلعوا من الجامعة إلا بإذن. هذا أشد من الجامعة، هذا الدرس لله، الجامعة للدرجات والشهادة. تسأل الإخوان الدرس له نمط، الإخوان يتعبون يكتبون الأسئلة يضعون الجوائز، لماذا؟ وأنتم تحضرون لتستفيدوا، ومن استفادة الإنسان يراجع دائما الدرس. لذلك أنا حريص أني أقيم الحجة على الإخوان الطلاب، وأنتم أيضا أحرص تقيمون الحجة علي. يعني بعض الإخوان إذا جينا نقول أنت إيش تحصيلك، يقول والله الشيخ لا يهتم بنا، لا يراجعنا، لا يسألنا، لا يهتم بنا، لا يعرف أسماءنا. فلكم حق، لكن إذا اجتهد المعلم ينبغي على المتعلم أن يجتهد أضعاف ذلك ولا يهمل، لتأتيه الورقة يجيب، لتأتيه الورقة يجيب مباشرة. عندك يا أخي ورقة؟ احرص أنك تستدل في بلد. التسجيل موجود. شوف طيب قم أخذ من الأخ اللي في الخلف. شوف الأخ اللي خلف. عط مجموعة هنا يا أخي. عط مجموعة للأخ ووزع اللي حوله. ميز الإجابة الصحيحة من الخاطئ بمنع. يعني الإجابة الصحيحة طبعا من صح الخاطئ الخطأ. وراكم ما أخذتم أخوان بعد ما حضر الدرس زبدان حضر الدرس إن شاء الله لما حضر الدرس بس يستدرك وموجود في الصفحة الشخصية على تويتر الأخوان القائمين عليها وضعوه كذلك في موقع برامج الدعوة الإرشاد تجدون فحرصوا على الاستدراك فرقكم الله يعني. تفضل لما حضر وما هو مختبر يمشي الصواب هنا كل واحد من الشباب في الجامعة يأخذ منك اللي يفضل يعطي الإجابة للشيخ عيسى والله هذا إشكالي يكون وقت آخر الشيخ عيسى الله خمس دقائق يا اخوان ينتهي يعطي الورقه للشيخ عيسى لقانا ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم. انا استاذنكم الله جميعا. نحن بوضع الحمد لله رب العالمين.